مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. نحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى مجيئة عربية إعلامية. المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية. تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة. الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات. هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأواصر؟ هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟ لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعمية. لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟ انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد. وكمان المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تخمين أو توقع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ساعة حوار، نخصصها للحديث عن موضوع مهم حول علاقتنا نحن بالغرب ورؤية الغرب لنا تحت موضوع نحن والغرب، الافتراق والتلاقي، مع ضيف خبر الغرب وعاش فيه سنوات وتعلم لغته. ضيفنا هو الأمير الدكتور نايف بن فواز بن نواف الشعلان. حصل ضيفنا على بكالوريوس الهندسة وآخر في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. حصل على ماجستير الهندسة وآخر في الاقتصاد الدولي في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. نال الدكتوراه في الهندسة المدنية ثم الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية الدولية المتقدمة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. يجيد الضيف 8 لغات حية ولغتين ميتتين هما اللاتينية والإغريقية القديمة. تعلمهما في مشوار بحثه الدراسي. تعلم العبرية وقرأ بها الكتب الدينية اليهودية. ضيفنا له احتكاك بالغرب بدءا من تأسيسه منظمة الطلبة المسلمين في أمريكا، ثم أسس المركز الإسلامي في ميامي. لضيفنا علاقات بعدد من رجال الفكر والسياسة والمستشرقين الغرب، ومنهم من دخل الإسلام على يديه. أنشأ أول بنك إسلامي في سويسرا، شارك في الجهاد الأفغاني، وكان له حضور بارز في توقيع اتفاقية لقطبي الجهاد الأفغاني لأول مرة على يديه إذ ذاك. أنشأ عددا من المدارس والجمعيات والمراكز والأعمال الخيرية في عدد من الدول المحتاجة. إذن ضيفنا هو الأمير الدكتور نايف بن فواز الشعلان، مرحبا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. اسمحوا لي أن أبدأ الحلقة الحقيقة عن قضية أجزم أن الجميع ينتظر الحديث عنها، وهي أنك منذ عام 2001 لم تخرج على وسائل الإعلام، مع أنه كانت لك عدد من الصولات والجولات الإعلامية، بعضها في قنوات عربية وفرنسية وإنجليزية إلى غير ذلك. منذ ذلك التاريخ لم تخرج، وهو تقريبا بداية اتهامكم بقضية دولية. ماذا وراء ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشكل أو بآخر قضيتي متعلقة بحوارنا اليوم. نعم، نحن والغرب. فأنا من نحن والقضية من الغرب، لكن جذورها بدأت مباشرة بعد 11 سبتمبر. في 11 سبتمبر الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص دخلت بمرحلة تسمى الإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام والترويع العالمي من الإسلام، وليس حقيقة بسبب 11 سبتمبر، فهذه الظاهرة لها جذور قبل هذا التاريخ أقلا بعدة سنوات، إن لم نقل بعدة عقود. وسوف ندلل على ذلك فيما بعد إن شاء الله. طيب. أما فيما يختص في قضيتي، تصور أنت أنك جالس في مكتبك في بنكك الإسلامي الأول في سويسرا والأوحد. طيب. وفجأة ترى على CNN خبر إلقاء القبض عليك، عليك أنت، عليك وأنت، أنت تشاهد، وأنت تشاهد خبرك، أنت تشاهد القبض، أنت إلقاء القبض عليك في ميامي وأنت جالس في سويسرا في نفس الحقبة التي كان رحمه الله الملك فهد يعمل عملية العين، وسمو ولي عهد الأمير سلمان كان موجود هناك، وسألوني وخافوا أين أنت؟ قلت أنا في مكتبي. ففي اليوم الأول قالوا الخبر بأن ألقي القبض علي في ميامي، وأنا ما دخلت ميامي منذ أكثر من 20 سنة. وفي اليوم الآخر التالي قالوا بأن لوحات موجودة في نيويورك تخصني ولا أعلم عنها شيء، وفيما بعد تبين أنها لوحات لامرأة، لامرأة في إسبانيا. نعم، ونشر الخبر بعد ذلك. نعم، في في في في في إسبانيا، وامرأة من عائلة عريقة، هذه اللوحات في عائلتها منذ مئات السنين، وعرضتها بشكل طبيعي للمزاد العلني في نيويورك في سوتبي. وفي اليوم الثالث تغير الخبر كليا، من لوحات الى، من لوحات الى قضية في فرنسا. فثلاث أيام بثلاث أخبار، وكلها تتناقلها، يتناقلها الإعلام العالمي. طيب أنا بس إذا سمحت لي، المرأة قبض عليها وتم الاستيلاء على اللوحات ونشرتها الصحف العربية وبالذات السعودية. نعم، يعني نحن لحساسية اللوحات نعتذر لعرضها لأنه قد لا تصلح لقناة المجد، لكنها موجودة في موقع جريدة شهيرة في المملكة العربية السعودية. طيب فيما بعد أفرج عن المرأة وأفرج عن اللوحات، فكل الغطاء الذي استعملوه للوصول إلي أفرجوا عنه، وأصبحت أنا الهدف. من البداية عرفت، طبعا أنا كنت أتوقع ذلك قبل الإعلان. طبعا تتوقع أنهم يريدونك، لأنه ليش البعض يذكرون أن كان لي رحلة من المحاضرات المتلفزة في الكويت، ثم في البحرين، ثم في قطر، ثم في عمان. السفير الأمريكي أراد أن يتواصل معي في الكويت فاعتذرت. كرر كذلك في البحرين واعتذرت، وكرر السفير في قطر واعتذرت، وعندما كنت في عمان وجدته الساعة 12:00 عندما عدت من عشاء مع السلطان، رأيته في فندق البستان ينتظرني، قال لقد تعديت الخطوط الحمراء كلها بسبب المحاضرات. بسبب المحاضرات، لأن عنوان المحاضرات كان الخليج والعولمة، ما دورنا في هذه العولمة، وما دور أموالنا في صناعة مستقبلنا. السفير الأمريكي انتظرك وقال لك تعديت الخطوط الحمر. حمر، نعم. من ذلك الوقت توقعت أنه في شيء يحاك؟ لا، أنا أتوقع ذلك قبل ذلك بكثير، لكن هذه كانت بداية شرارة. الرسالة المباشرة. طيب. أما الغير مباشر، روبرت بير، أيوة، مسؤول CIA عن الإسلاميين في العالم، كتبها في كتابه The Fall of the CIA، سقوط CIA، قال أنه كان يتتبعني منذ أكثر من 10 سنوات قبل ذلك. طيب السبب هل فقط للمحاضرات؟ كثير يقوم محاضرات. لا، إذن في شيء يعني. هذه القشة التي قسمت ظهر البعير. طيب والحمولة اللي قبل القشة إيش؟ الحمولة هي الجهاد في أفغانستان. الجهاد في أفغانستان كان مراد له، كما قالها بريجينسكي المحلل الاستراتيجي القدير، قال أن الجهاد في أفغانستان يجب أن تستعمله الولايات المتحدة كالذبابة على أنف الدب الروسي. ليس هناك أي think tank، خزان عقول، أو أي جهة بحثية في أمريكا كانت تتوقع أن ينتصر المجاهدون الأفغان الذين وصفوا بكل أوصاف الدنية. قالوا عنهم جهلاء، قالوا عنهم فقراء، قالوا عنهم لا يعرفون شيء، ومع ذلك انتصروا على الدب الروسي الذي صرف منذ الحرب العالمية الثانية إلى الجهاد في أفغانستان. صرف عليه؟ صرف على مشروع يسمى الباريتي، توازن القوى بين الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو من جهة، وبين أمريكا وحلف الناتو من جهة. صرف عليه تريليونات الدولارات فقط لتوازن القوى، ولم يجرؤوا أن يطلقوا طلقة واحدة على الاتحاد السوفيتي. فها هم هؤلاء من وصفوا بالجهلة وبالضعاف وبالفقراء يزعجون الاتحاد السوفيتي، يقتلون الدب الروسي. طيب أنت أين أنت؟ المقصود يعني هذا الجهاد قائم، ما السبب في استقصادك أنت بالذات؟ لم أستقصد أنا، كل من كان رمزا للجهاد في تلك الحقبة استقصد. هناك مقولة قالها ريتشارد بيرل نائب وزير الدفاع لشؤون التخطيط الاستراتيجي، وقالها ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي أيام بوش، وقالوها المسؤولين الأمريكان في تلك الحقبة. يجب أن نفهم أن تلك الحقبة هي حقبة نيوكانز، المحافظين الجدد، وهي مدرسة أسسها بروفيسور ألماني خرج من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكان في زاوية من زوايا جامعة شيكاغو، وأنشأ فكر انعزالي شبه نازي يتكلم عن السيطرة الكاملة اللي يسمونها هيجموني، أي السيطرة الكاملة الأمريكية على العالم. وهؤلاء هم زرع مدرسة شيكاغو التي وصلت ريغن، كان هو الرمز الذي أوصلهم معه، أما قطافها فكانت أيام بوش الأب، وأما قمتها فكانت لبوش الابن. نعم. طيب أنا سؤالي ما زال قائما، هل قمت بدور معين في الجهاد الأفغاني أزعجهم؟ أعظم دور وشو؟ حقيقة ما أردت أن أتكلم عن ما أنجزته لأمتي، لأنني كنت أنا قلتها في المؤتمر الصحفي عندما دخلنا كابل فاتحين، وأنا واضع خطة فتح كابل مع أحمد شاه مسعود. عندما دخلنا قالوا الحدث، قلت هو الحدث وليس أنا، فكتبوا في الصورة التي تخرج الآن معنا، كتبوا أن غلب الدين حكمتيار أكبر مطلوب، و أحمد شاه مسعود يوقعون اتفاقية بحضور الباكستاني، وسموهم their Arab master، وسيدهم العربي. وقلت أنا خادمهم لست بسيدهم. أعطونا صورة لو سمحتم يا شباب. طيب وهذه الصورة تقول أزعجتهم؟ لا، ليست الصورة التي أزعجتهم، هي الأفعال. كان مخطط كما قلت لك للجهاد الأفغاني أن يكون ذبابة على أنف الدب الروسي. طيب هذا توقيع اتفاقية ما كان ليتم إلا بوساطات، قمت بجزء كبير منها، بل كلها. تمام، وهذا أزعج. لا، هو هذا جزء من المنظومة. طيب. ما أزعجهم هو قبل ذلك. هو فتح كابل. تمام. هم كانوا يضغطون على قادة المجاهدين في بشاور لإيجاد حكومة ائتلافية فيها الشيوعيين وفيها العلمانيين وفيها المهاجرين وفيها بعض قادة الجهاد. طيب. وكادوا أن يرضخوا لذلك، فطلبت من رباني رحمه الله، قلت له أعطنا أسبوع، يا نقول لك تفضل احكم، يا يأتي خبر استشهادنا مع أحمد شاه مسعود على أبواب كابل. ودخلنا فاتحين بفضل الله كابل، حتى أن رئيس الجمهورية نجيب الله لم يعلم بدخولنا، وفي آخر لحظة هرب هو وأخوه إلى سفارة هيئة الأمم، وبقي فيها سنين ولم نتعرضه. طيب اسمح لي أنا باقي نقطة في هذه. نعم. تفضل. باقي نقطة هنا. على مر الجهاد الأفغاني كان في 5 مخططات للأمريكان للاستحواذ عليها. أول مخطط سمي بالمخطط اللوي جيرلي، وهو مخطط قادة القبائل، مشايخ القبائل، وبفضل الله بتخطيط هادئ أفشلناه. من ثم كان عندهم مخطط ظاهر شاخ، ظاهر شاه كان في إيطاليا وأرادوا أن يعيدوه وهو فوق 86 سنة، فأفشلنا هذا المخطط. هذا الثاني. المخطط الثالث كان مخطط ما يسمى بصدر الدين أغا خان، أرادوا أن يجعلوه هم عندما يريدون أن يتآمروا على الأمة يأتون بعميل لهم ظاهره متربي عندهم، ظاهر اسمه من هذه الأمة، حتى يقولوا أنه واحد منهم. وغالبا أنت تقول يتربى في شيكاغو ولا فين قلت لي مرة؟ غالب هؤلاء يتربون في مكان معين عندهم، تكساس، شيكاغو، شيء من هذا القبيل. لا، هي هذه المدرسة، مدرسة نيوكان، هي مدرسة في شيكاغو. لكن أنا في منطقة واشنطن دي سي قريبة من مركز السي آي إيه لانلي. أنا أسميها ثلاجة السي آي إيه، وللأسف هناك ثلاجة أخرى قريبة منا هنا في دولة قريبة منا للأسف، سميتها الثلاجة الثانية للسي آي إيه. فيقول روبرت بير أنه تبعني كل هذه المدة. فقلنا المخطط الثالث الذي أفشلناه هو مخطط كما قلنا اللي بدأتون به صدر الدين أغا خان، ومن ثم كان مخطط آخر القادة الميدانيين. كانوا يريدون أن يحيدوا قادة الجهاد ويذهبوا إلى القادة الميدانيين، فرفضوا القادة الميداني. وآخر محاولة لهم كانت محاولة الإيتاء بمجددي رئيسا بعد أن فتحناها، أرادوا أن يأتوا به، فحبسته في غرفة وأتيت برباني وأعلناه رئيسا وبايعته نفوذ الإسلامية وأعلنا حكم. وهذا كله طبعا بغير رضاهم مما جعلهم يغضبون، وأعلنا غلب الدين حكمتيار رئيسا للوزراء في تلك الحقبة. فهذه المجموعة بعض ما أنجز في الجهاد الإفغاني، وكانت هذه كلها خلفيات لهذه التهمة. خلي أدخل على التهمة. التهمة اتهمت بحيازة مخدرات أو ترويجها أو كذا. نعم. وأنت تقول أنك كنت في مكتبك، بعد ذلك دخلت في القضية. لحظة، دعنا نقف عند هذه. أيوة. التهمة، تصور أنت طبعا تحليلنا لذلك كان أنهم طبخوا هذه الطبخة على عجل، لأنها الثغرات التي فيها لا تصلح، لا أقول لهوليوود بل لبوليوود، حتى في مبالغات بوليوود في الهند لا تصلح هذه القصة. دعني أقف عند بعض نقاطها. مثلا قالوا بأن طائرتي الخاصة، وأنا لا أملك طائرة خاصة، قالوا أنني في ميامي وأنا لم أدخل ميامي من 20 سنة، قالوا بأن شريكي هوغو تشافيز رئيس جمهورية فنزويلا، وقالوا أن شريك آخر سلطان بروناي، وقالوا أنها هذه لم تكن لي لأنني لست بحاجة للمال كما هم يقولون، بل للحصول على مال untraceable، يعني غير قابل لأن تعرف مصادره، يجمع لقضايا تمويل الإرهاب في أوروبا، هكذا قالوا. طيب تصور أنت أن تدافع عن نفسك، هم صاغوها طبعا أحداث لا يستطيعون أن يخرجوا عنها. أنا خرجت، أنا ذهبت لفنزويلا عندما كان البترول سعره 8 دولار. تكلمنا مع سمو الأمير عبد الرحمن حفظه الله، وقال نذهب إلى الأمير سلطان، وذهبنا إلى الأمير سلطان وتكلمنا عن ذلك. قلت أنا أستطيع أن أفعل شيء. على أساس تعيد سعر البترول ولا إيه؟ قال كيف؟ قلت هوغو تشافيز صديقي، أذهب إليه وأنسق بين المملكة وبين فنزويلا لتحديد الأسعار والإنتاج. وبعدها بأسبوع أتى علي رودريغيز وزير بترول فنزويلا إلى المملكة، وفي مؤتمر صحفي أعلن الاتفاق بين المملكة وبين فنزويلا على تحديد الأسعار والإنتاج، وصعد في أسبوع واحد من 8 دولار إلى 37 دولار، ومن ثم بدأ يصعد إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في هذه الأيام. فهم يعلمون أنني كنت هناك. طيب اسمح لي أنا سأخذ فاصل على أن نعود لما يتعلق بالنقطة إن شاء الله. فاصل ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا لإكمال حلقتنا. شكرا لكم. جرب إحساس سرعة جود لشهر مجانا. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 لمشتركي STC 88444 موبايل 60777 زين 70300. الجواب الكافي معك في جوالك. شو اسرع باقة انترنت عندك؟ اكيد جول، وتقدر تجربها الان مجانا. اجرب سويتها، اتحداك انت تسويها. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. نحن والغرب الافتراق والتلاقي. ضيفنا هو الأمير الدكتور نايف بن فواز بن نواف الشعلان. مرحبا. ما زلنا في الحديث عن القضية، في آخر دقيقتين أريد أن أتكلم عنها. فضل. أنا ما أتيت مدافعا عن نفسي، أتيت مدافعا عن أمتي. تمام. لكن أنت طرحت وأريد أن أوضح هذه لننتقل إلى ما هو أتينا. طيب. لذلك، لكن هذه القضية هي جزء من علاقة. نعم. هي نموذج من كيف يتصرف الغرب مع من يراه خطرا على مصالحه بين هلالين الكبرى قومية. نعم. طيب بعد ذلك صدر شيء، صدر براءة في القضية بعد ذلك؟ طبعا القضية بدأت مباشرة بعد 11 سبتمبر. أيوة. وطالت مدة 13 عاما. أغلق البنك وقيضوا 4 دول أخرى مطالب. أخرى بنفس القضية، علما على أن القانون الدولي يقول لا يحق أن يرفع على المرء في نفس القضية في بلدين. ومع ذلك رفعوا في 5، لأن بعد 11 سبتمبر صارت أولوية الأمن القومي. خرج قوانين بعد ذلك، أخرجوا قانون يسمى بالباتريوت أكت في أمريكا، قانون الوطنية. فهذه قالوا أدلة سرية. تصور ذهبوا إلى القاضي مع شنطة، لا كرتون كبير، قالوا فيه فيديوهات له وتسجيلات صوتية له وأوراق ثبوتية كلها جاهزة، لكن لا نستطيع أن نظهرها الآن لأنها تشكل خطر على الأمن القومي. فبدأت القضية، وهم أرادوا المراد منها شيئين. لأن قالوا أن المسلم الطيب هو المسلم الذي يعمل لنا أو في القبر. أوه. هكذا حددوا من هو المسلم الطيب عندهم. فلذلك في هذه القضية لا نأخذها بعيدا عن ما حصل في تلك الحقبة. صحيح. دخلوا العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل، ولم يوجدوا شيء. دمروا البلاد والعباد، وبعد مليونين من القتلى وخمس ملايين من المهجرين قالوا ليس هناك شيء. سوات. طيب وإذا تم محيت بلاد في تلك الحقبة في الإسلاموفوبيا هذه، رفعوا قضايا على شخصيات كبيرة في العالم الإسلامي، وخاصة من كان لهم أثر كبير في الجهاد الأفغاني أو العمل الخيري. رفع على الأمير سلطان رحمه الله والأمير نايف رحمه الله، ورفعوا على كثير من رجال الأعمال المحليين، خالد بن محفوظ، ياسين القاضي، رفعوا على مؤسسة الحرمين، كل من كان له بصمة أو أثر في تلك الحقبة دخل في هذه البوتقة. فأنا لي الشرف أن أكون مع هؤلاء. صدر شيء في البراءة ولا ما زالت معلقة؟ من فضل الله أنه بعد 13 سنة فجأة تصل إلى المحامي من وزير العدل الأمريكي ورقة مكتوب عليها القضية بين الولايات المتحدة الأمريكية ونايف بن فواز، القضية رقم كذا، هذه أمامنا الآن تخرج، حلو، نسبة للقانون رقم كذا، لم يعلن براءتي بل أكثر من ذلك، قالوا أن القضية تشطب كليا، يعني لم تدخل المحكمة. تصور 13 سنة وأنت مطلوب عالميا دون قضية ثم تشطب، ثم تشطب مع حفظ حقوقي. طيب اسمح لي أن أسألك عن القضايا الملفقة، لماذا الغرب يستخدم مثل هذه القضايا الملفقة؟ احنا قرأنا العالم الباكستانية التي يعني نشر عنها، سواء ما أدري أنا عن صحة القضية، لكنها نشر عنها وأنها أصابها الجنون في السجون. يمكن عندك متابعة لهذه القضية وغيرها وغيرها. هذه من النابغات. أها. وكان لها حضور، كانت عند، تصور أنت عندما كانت سافرة وكانت مثل جيلها من المتعلمات في باكستان، كانت المتفوقة الكبرى وكل تكلم عنها وكل كتب عنها، وعندما التزمت ولبست حجابها وبدأت تتفاعل مع قضايا أمتها أصبحت الإرهابية رقم واحد في العالم. فالمشكلة أنهم في حربهم تلك قالوا لا حدود لما نعمل، كما قلت لك المسلم الطيب هو من يكون خادما لنا أو في القبر. طيب هل المشكلة في نظر، ونحن تعودنا وعودنا الإسلام أن نكون أحرارا. أنا أقول لإخوتي، أقول إن رضي عنك عدوك فحاسب نفسك. نعم، أنا المشكلة في رضاه. نعم، هذه واحدة. ثانيا أقول لنا في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأذكر إخوتي أيضا أن الله عز وجل قال في معرض ما سوف ينفقونها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، المرحلة الأولى، ثم تكون عليهم حسرة عندما يبحثون عن النتائج ثم يغلبون وإلى جهنم، والذين كفروا إلى الجهنم. طيب اسمح لي أنا أسأل أيضا في قضية مهمة الحقيقة، وأنت فيما يبدو بحثتها كثيرا وتحدثت عنها في 3 محاضرات. أنت تقول بأن المشكلة في أننا لم نفهم أنفسنا قبل أن نتفاهم مع الغرب. ماذا تقصد في محاضرة تحدثت فيها عن هذه القضية؟ اليوم أخي الإسلام هناك شيئين في هذا الكوب ومحتواه. ويزلي كلارك اللي هو أكبر جنرال أمريكي، هو الوحيد اللي يعتبر أعلى آي كيو في القوات المسلحة، هم كما يصورونه كان 3-star general، جنرال ب3 نجوم، يعني فريق. وفي محاضرة علنية قال من ظن أننا خرجنا إلى أفغانستان والعراق من أجل 11 من أجل 11 سبتمبر فليصحح خطأه. نحن يعني أمريكا خرجنا إلى أفغانستان والعراق من أجل قضية اسمها الإسلام، لا نريد أن يكون الإسلام مشروعا حرا يقرر فيها المسلمون ما هو الإسلام، بل نحن نقرر لهم ما هو الإسلام. إذن المشروع واضح بالنسبة لهم، حتى أن قائد وحدة بن لادن ومؤسس وحدة بن لادن في CIA وهو بروفيسور شوير، مايكل شوير، كتب كتابا باسم مستعار American Hubris، يعني الهمجية الغطرسة الأمريكية. ومن ثم بعدها قال أن كل ما فعلناه في أفغانستان، تصور أخي عقلية تصرف أمريكا، عندما قلت أن هذه الآيات يجب أن نفهمها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة ثم يغلبون، ثلاث مراحل صرف. تصور أن أمريكا عندما بدأت بدخول أفغانستان والعراق كانت مديونة 3 تريليون دولار، 3,000 مليار. بعد حربها اليوم هي مديونة ب 17 تريليون دولار، 17,000 مليار دولار، فهي مديونة 4 أضعاف ما كان في السابق. لماذا؟ لأنها غزت بلاد المسلمين. وما هي الحصيلة منها؟ خرجوا مهزومين من العراق واليوم يخرجون مهزومين من أفغانستان. وأنا أقول لإخوتي أن هذه سنة الله، من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله. طيب إذن هنا مشكلة أنت تقول، لكن في مشكلة أخرى أنت أشرت إليها، أننا الحقيقة في تعاملنا مع الغرب أننا نتعامل معه على اعتبار أنه علماني، وهذا خطأ. وش تقصد أنه ما هو علماني؟ الغرب يعلن علمانيته ويقصد دين. أخي حتى نفهم هذه القضية ونعطيها حقها، أولا قلنا من نحن، يجب أن أجيب بدقيقتين عن من نحن. هم يريدون كأسا فارغا يعبئوه كما يشاءون. أما نحن فنعلم أن الإسلام نظام حياة كامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه واحدة. ثانيا نحن نعلم على أن الابتلاء سنة الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أشدكم ابتلاء الأنبياء ثم أمثل فالأمثل، فكلما اشتد عليك البلاء فاعلم على أنك على خط النبوة، هذه واحدة. الثانية الغرب يجب أن، الإسلام هو فكر ومحتوى، هو ليس فقط دين، هو طريقة حياة. الغرب فهمه للدين هو فهم علاقة خالق بمخلوق، خالق متصور وليس خالق حقيقي. لأن عندما تتصور أن الخالق ثلاثة هذا ليس تصورا صحيحا، فهو تصور خاطئ لعلاقة الخالق بالمخلوق. أما نحن هم يقولون، هم يتقولون على لسان عيسى عليه السلام أنه قال آتي ما لقيصر لقيصر وما لله. فهم قالوا أن الدين مفصول عن الحياة. ولذلك عندما نترجم كلمة دين الإسلام للإنجليزي أو للفرنسي، عندما تقول la religion de l'islam مثلا في الفرنسي، أو عندما تقول the Islamic religion، هذا خطأ. It's a way of life، هي طريقة حياة كاملة. فيجب أن نفهم، أن نفهم الإسلام من فكر الإسلام. لكن للأسف اليوم أصبحنا نفهم إسلامنا بفكرهم. ولذلك أقول لك ما قلته. أما فيما يختص بهم هم، أما فيما يختص هل هم ديني بهم ولا علماني، حتى نوفي هذه حقها يجب أن نعود إلى الجذور. أنا سأسقط إسقاطات، وحقيقة كل إسقاطة تحتاج جلسة كاملة ما شاء الله حتى نوفيها حقها، لأن الخطب جلل. فأقول أن الغرب جذوره في الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، هذه أولا. فهم يسمونها جريكو رومان، الإغري رومانية، ولهم تسمية أخرى الجوديو كريستيان، اليهو مسيحية. فهم يسمون حضارتهم بتسميتين. فإذا أردنا أن نفهم دينهم، هو ليس بدين المسيح، والمسيح منه براء. وأنا بحثت وكتبت في هذا الموضوع من استدلالا من مصادرهم ومن كتابهم المقدس، أثبت على أن هذا الدين ليس دين المسيح. عندما يقول المسيح مثلا في كتابه المقدس أنا من نفسي لا أستطيع أن أفعل شيء، عندما يقول المسيح لماذا تسميني طيب، فقط الله الذي في السماوات هو الطيب. عفوا اسمح لي، أنا أذكر مناظرة كانت في مركز الملك فيصل وكنت رددت على أحد القساوسة وذكرت له الإصحاح والرقم. نعم. هل تحفظها أو على الأقل تستظهر هذه الأشياء؟ مثلا أقول لك مثلا في إنجيل متى 10:34 يقولون أن المسيح قال، وحاشا له أن يقول ذلك، ما جئت لأرسي سلاما على الأرض، ما جئت للسلام بل سيفا، لأجعل الابن عدو أبيه والبنت عدوة أمها والكنة عدوة حماتها، ولأجعل أعداء الإنسان أهل بيته. هكذا يقولون أن المسيح في إنجيل متى الإصحاح 10:34 يقولون أنه قال ذلك، وحاشا له أن يقول ذلك. هم يقولون في إصحاح في في في لوقا مثلا، إنجيل لوقا، يقولون أن المسيح قال في 19:27 يقولون أنه قال ائتوا بمن لم يؤمن بي واذبحوه تحت قدمي. وهم يظهرون للعالم، يقولون لك أن قال إذا ضربك في على خدك الأيمن فأعطيه الخد الآخر. الغرب يتمتع بسكيتشوفرينيا، هو انفصام في الشخصية. حتى نفهم هذا لابد من فهم الجذور الفكرية للنصرانية اليوم، لا دين المسيح. من مؤسس هذا الدين هو بولس. من هو بولس؟ هو اسمه الحقيقي شاول، وغير اسمه ليخفي ماضيه. هو كان مسؤولا عن قتل أتباع المسيح، وهو يدعي أنه ذاهب إلى دمشق، وإذا بصوت وإذا بنور من السماء وصوت يقول له لماذا تقتل أحبابي؟ قال من أنت؟ قال أنا سيدك المسيح. طبعا هو قال هذه في كتاب أعمال الرسل، قال هذه القصة 3 مرات، وثلاث مرات قالها بشكل مختلف. مرة قال أن من كانوا معه سمعوا ولم يروا، وفي المرة الثانية قال رأوا وما سمعوا، وفي المرة الثالثة قال لا رأوا ولا سمعوا، وفي مرة قال انعمى، وفي المرة الثالثة نسي العمى وقال اذهب إلى حنانية يشفي عيونك في دمشق، مما يدل على التناقض. هو يقول عن نفسه في رسالته إلى روما 7:3 يقول إذا كان كذبي من أجل تمجيد الرب لماذا أدعى كذابا؟ لماذا أدعى سينر؟ يعني سينر ما ندري وش. اسمح لي أخذ اتصال لأن لقى ترجمتها. معي الأخت لينا القحطاني. لينا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لينا أولا نبارك لك هذا الإنجاز الرائع ومبارك وبالتوفيق لك. ليت نبدأ أول الحديث معك، إيش الحدث؟ إيش هو أنت؟ ماذا قدمتي؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية عندما كنت في المرحلة الثانوية واجهت مشكلة ارتباط بعض القواعد الكيميائية عندما كنت أدرس مادة الكيمياء، فصممت مشروع للمادة، لم أكن عندي به مشاركة في برنامج البحث أو مسابقة الأولمبياد. فشاركت بأداة تعليمية كيميائية شملت أساسيات قواعد الكيمياء. أيوة. فبعدها اقترحت علي الأستاذة وبعض الزميلات بالمشاركة في برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. كبحث علمي. تمام. فبعدها صممت المشروع كمنهجية بحث علمي. ما شاء الله. وشاركت فيه على لمسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. والحمد لله حصلت على المركز السادس على مستوى المملكة. وعلى جائزة خاصة من جامعة الفيصل منحة دراسية. ما شاء الله. بعدها تم ترشيحي إلى مسابقة إنتل للعلوم العالم العربي. أها. طيب. والحمد لله حصلت برضو على جائزة خاصة من معهد قطر لعلوم الأبحاث الطاقة والبيئة. يا سلام. لينا احنا لما اعلننا ان احنا يعني نحاول اتصال بك في هذه الحلقة، ربما رأيت هذا التفاعل الكبير في البرنامج عبر وسم البرنامج او صفحتي الخاصة، والجميع الحقيقة حملني السلام والدعاء والشكر لك. كيف وجدت اصداء وتفاعل الناس؟ اسعدتني كثيرا صراحة تفاعل الناس، جعلتني اشعر بان المجتمع ما زال فيه خير، لانه الاغلبية كان اعجب قبل عملي بحجابي ومنظري. صحيح. يعني احسست بان المجتمع ما زال فيه نخوة، وما زال فيه مجتمع يستحق انه انا افخر فيه قبل ما هم يفخرون. وهم يفخرون بك. طيب انت طموحك في مجال الابتكار، يعني هل عندك اشياء اخرى تفكرين فيها في المستقبل ان شاء الله؟ بإذن الله أتمنى مواصلة الأبحاث في مجال تخصصي لخدمة هذا البلد وخدمة حلو. الإسلام لتسهيل تعلم العلوم لنرقى بالأمة الإسلامية. جميل. يعني أنت عندك الآن أفكار للأبحاث ولا لا؟ بإذن الله. طيب إيش رأيك؟ إيش رأيك لينا، إيش رأيك أنا معي يعني كذا خبر من سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات المجد الدكتور حمد الغماس، يقدم لك للأبحاث للابتكارات التي ستقومين بها مبلغ 50,000 ريال لدعم أبحاثك العلمية. أرجو أنك تقبليها إن شاء الله. معنا لينا؟ أيوة معكم. خبر سعيد جدا، يعني أشكركم. مرة أخرى 50,000 ريال دعم للأبحاث العلمية التي تقوم بها لينا للإخوة اللي بيكتبونها، مقدمة من سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات المجد الدكتور حمد الغماس. جزاكم الله خيرا. وأيضا 10 اشتراكات مجانية لقناة المجد لك ولمن تختارين من أقاربك أصدقاء صديقاتك أحبابك، هذه اشتراكات مجانية من قناة المجد. أسأل الله أن ينفع بكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير. وابقي معي يا لينا، لأنه أكيد أنت سمعتي عن خبر آخر. بعد ثواني إن شاء الله سينضم إلينا في الاتصال الأستاذ يزيد بن محمد الراجحي، بطل الراليات ورجل الأعمال. إن شاء الله ستسمعين منه خبر أظنك قرأتيه، قدم لك أيضا هدية مبلغ 100,000 ريال. نعم. نعم، أود أطلع من هذا اللقاء يعني أقول كلمة بسيطة. تفضلي. أولا أحب أن أذكر نقطة قبل أن أشكر. تفضلي. وهي أنني واحدة من بنات هذا البلد المحافظ، وأوجه رسالة مفادها أننا بنات المملكة جميعا هذا هو حجابنا، وقد سنحت لي الفرصة الفخرة به في هذه المسابقة وهي الجائزة الحقيقية التي نلتها. ولو سنحت الفرصة لغالبية بنات السعودية فلن يختلفن عني ولله الحمد. الحمد لله. فمن يبحث عنا فنحن ترسمن بكامل حجابنا، وليس مكانتنا وليس مكاننا غير القمم. جميل. نخدم بلادنا وديننا، ولا عبرة بمن لا يحافظ بيني. الحمد لله. بمن لا يحافظ ويبني هذا المجتمع. ثم إني أنصح كل مسلمة بتمسك بدينها ومبادئها لتستمر في النجاح والإنجاز، ولا تسقط مع أي فشل يواجهها، فهذا هو تحقيق الإنجازات الحقيقي. ومن هذا اتخاذ الصحابيات هم القدوة الأولى، فقد كان لهم في كل مجال إنجاز. وفي ختام طبعا أشكر، يعني أتوجه بشكر خاص للأستاذ يزيد الراجحي، جزاه الله كل ودكي. خير. خليكي معنا الأستاذ يزيد ابن محمد الراجحي، بطل للراليات ورجل الأعمال. مرحبا بك أستاذ يزيد، وطمنا عن صحتك أولا. يا ليتك تسمعني من الهاتف أستاذ يزيد. الو مساك بالنور. هلا يا مساك الله بخير. طمنا عن صحتك اولا. بخير جاي بخير. اشكركم على هذه التغطيه ومسي بالخير على المبدعه الاخت لينا وعلى ضيفك الاخ نايف. تسلم. واشكركم على هذه اللي استفدنا من الحلقه الطيبه. الله يكرمك. انت ستعلن ايضا في هذه الحلقه ما اعلنته عبر صفحتك في تويتر، تفضل. طبعا الحمد لله نتشرف كشاب من هذا البلد واستفدنا من هذا البلد وندعم شباب وأبناء لهم أخواننا البلد بدعم مكافأة الأخت لينا 100,000 ريال على ما قدمته لهذا البلد من جهد، ولنشجع بناتنا على هذه الإنجازات المشرفة واللي نفخر فيها كمواطنين. إذن شكرا لك. هذه لينا معنا، لينا هذا 500,000 من الأستاذ يزيد، 50,000 لدعم البحث العلمي من الدكتور حمد الغماس، 10 اشتراكات من قناة المجد الفضائية. شكرا يا لينا. إذا بتشكري على الهواء الأستاذ يزيد معنا، تفضلي. لا حنا اللي نشكرها. الله أنا اللي أشكرك. الشكر لك مو بالشكر لي. الله يكرمك. أشكرك على هذا التشريف. جزاكم الله خيرا أجمعين. الله يجزاكم. أسأل الله أن يرفع بكم الأمة. الله يجزاك. الله يرفع. نعم. شكرا لينا القحطاني، باحثة ومبتكرة. تبغى لينا تبقى؟ أي والله. شكرا يا أستاذ يزيد محمد الراجل، شكرا جزيلا عشان ما أطيل عليك وأنت في. يعني صحتك ان شاء الله نطمن عليك اكثر. شكرا طال عمرك. شكرا جزيلا. الله يبقى. ابقي معي يا لينا، الامير يبغاك، تفضل طال عمرك. اولا اريد ان اشكر من غرسك ابويك، اشهد اي والله، لانك انت نتاج هذا الغرس، فاشكر ابوك وامك كما اشكرك على محافظتك على دينك، لانه نحن نعلم ان امه الاسلام ما وصلت إلى مجدها العلمي إلا عندما تمسكت بدينها، والتاريخ شاهد على ذلك. فعظماؤنا في التاريخ في شتى المجالات، في مجالات المعرفة كلها، إن كانت في الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو علم المثلثات أو في الطب، كلهم كانوا بدايتهم كانت التمسك بدينهم وكانوا علماء في هذا الدين. إذن أمتنا أمة العلم، لأنه أول ما نزل على رسول الله اقرأ باسم ربك، فنحن أمة اقرأ لكن مشروطة باسم ربك، فنحن علمنا هو لله. فلذلك إن ظفرنا بهذا العلم وأخلصناه لله نجحنا وتفوقنا في هذه الدنيا أولا. ثانيا أريد أن أتكلم على نقطة أخرى أختي، وهي تحرير المرأة في الغرب. لقد استعبدوا المرأة باسم التحرير، أما المرأة المسلمة أريد أن أقول لك أن في ما يسمى بالكتاب المقدس في أول أسفار ما يسمى بالتوراة في سفر التكوين يقولون أن حواء هي التي أغوت آدم، ولذلك يقول الكتاب المقدس وتقول التوراة عند اليهود أن المرأة أن اثنين المرأة والحية معاقبات من ذلك الحين إلى اليوم. فكانت الحية لها أرجل كما يقولون في الكتاب المقدس، وعوقبت بعد أن كانت سبب إغوائه، ولذلك هي تزحف ويقولون أنها تأكل من الرمل، وهذا طبعا خطأ علمي. والثانية يقولون أن حواء إلى اليوم عندما تلد هي في ألم شديد، هو عقاب لها في ذلك. فأنا أشكرك أختي على محافظتك على دينك، وأقول لك امشي على هذا الدرب وستفلحين بحول الله. أما أخواتنا فأقول لهم اجعلوا أختنا لينا هي رمز كنا أيتها الأخوات والبنات. أما ما نستطيع أن نقدمه لك فلا أريد أن أقوله على الهواء حتى تكون خالصة لوجه الله. إذن هناك تقديم أيضا من سمو الأمير، سنتواصل معك لأنه رفض أن يعلنه في هذه الحلقة. شكرا لك يا لينا، وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نتواصل معك فيما يخص ما يتقدم بالأمير. شكرا لك. شكرا يا لينا. أنا الوقت شكرا الله يحفظك وبالتوفيق. الوقت يداهمني، سأختم بقضيتين سريعتين إذا أذنت. أنت جالست عددا من المفكرين والمستشرقين سامويل هانتينغتون مثلا جاءك في البيت، كيف ترى رؤية المستشرقين لنا؟ شوف أخي كما قلت لك، الآن في أمريكا مدرستين، مدرسة طبيعية. شوف أنا عندي مقولات أريد أن أبدأ بها قبل أن نصل لكلمة أخيرة. أقول أولا مؤسسي إسرائيل قالوا ها عغذيم هم لو يقرأوا ذئم هم يقرأوا هم لو يخلوا، قال إن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفقهون. هذه واحدة أريد أن أرد عليهم ليعلموا على أننا نحن أمة اقرأ، هذه واحدة. ثانيا مراحل التي مر فيها الاستشراق، أنا أقول كل مستشرق لم يعلن أو لم يسلم فما فهمنا وما فهم الاستشراق، لأن نحن أمة كالكتاب المفتوح، من قرأها أعجب بها فابتلعته فهي تستحوذ عليه. ولذلك مثلا شيخهم بيركهارت في منذ 300 سنة عندما أتى إلى مناطق الشرق الأوسط ولجزيرة العرب أسلم وبقي فيها ومات في مصر وسمى نفسه عبد الله بيركهارت، هذا أبو المستشرقين. من ثم جيل من المستشرقين ذوي الأجندات الخاصة، هم جواسيس يريدون أن يسبروا أعماقنا ليكيدوا لنا. مثلا أعطيك أكبر مقولة كذبوا فيها في الغرب، قالوا أن الإسلام انتشر بالسيف. جيبن مؤرخ بريطانيا وغوستاف لوبان مؤرخ فرنسا يقولون أن هذه أكبر كذبة انطلت على الغرب. مثلا هناك نابليون الأول الإمبراطور العظيم هو أسلم وأعلن إسلامه ومات على الإسلام، ومع ذلك هم يكذبون ذلك. لكن لدينا مدوناته الأخيرة في منفاه الأخير في سانت هيلين يقول بأن أتحدى أحد أن يقول مقولته، يقول كلما زاد الغرب حكمة وعلما دخل الإسلام. وأقول وهو يقول وأقول أرجو من الله أن يزدادوا علما وحكمة بسرعة حتى يدخل الإسلام. لا، لأنه يقول لأن الإسلام سوف يدخل كل بيت في أوروبا، هكذا قالها نابليون الأول. أنت لا تسمي الغرب ما يعيشون في حضارة، تسميها مدنية، ليش؟ نعم. في دقيقة ودي. نعم. لأن أخرجوا لي بعض الصور. أنت قابلت عدد من المسؤولين الغربيين مثل رئيس وزير الاتحاد الأوروبي مثلا. نعم. وتحدثت معه بكل صراحة في هذه القضية 4 ساعات عن هذه القضية. ليش ما تسميها حضارة؟ أكثر مما تحدثت معك. أيوة. هنا ساعة حوار وش نسوي؟ نعم. جزاك الله أسلم. لكن هذه القضية قضية مهمة، كما قلت لك هناك محطات محطات لفهم الغرب. يجب أن تفهم كما قال الله عز وجل، كما وصفنا، قال أصلها ثابت وفرعها في السماء. فيجب أن تفهم الأصل. هناك مراحل للغرب، المرحلة الأولى ما قبل النصرانية، المرحلة الثانية كيف تشكلت النصرانية، الصراع بين أريوس وأثناسيوس، من أوجد النصرانية وفي أي قرن، مثلا كودكس فاتيكانوس وكودكس سايناتيكوس وكودكس ألكسندريوس، هذه الثلاث أقدم كتب وهي من القرن الخامس بعد الميلاد. فهناك انقطاع. ديننا دين العلم ودين الدليل. يعني هذا اللي يجعلك تسميها مدنية وليس حضارة؟ أما دينهم فهو دين الهوى. فهم اخترعوا دين باسم المسيح، محوا دين المسيح التوحيدي وجابوا الوثنية. مثلا الثالوث. طيب. فكرة الثالوث هي فكرة وثنية ماشي. كانت موجودة، لكن ما علاقتها بالحضارة؟ إيزيس أوزاريس حورس مثلا. الحضارة يعني لازم يكون فيها دين، هذا ما تريد؟ شوف، كيف ممكن أن يكون الإنسان متحضرا وهو لم يعرف ربه؟ فالحضارة. أما المدنية فهي تسهيلات يومية لحياة الإنسان، هذه الطاولة، هذه الكاميرا. علما على أن هذه الكاميرا وهذا الديجيتال التي ننقل فيه هو اختراع مسلم، لأنه لو لم نوصل إليهم إلا الصفر والواحد لكفانا. طيب. جزاكم الله. أنا شاكر لك الأمير الدكتور نايف بن فواز الشعلان، شكرا لك لإتاحة الفرصة. جزاك الله. إن شاء الله نتمنى أن نجد فرصة أطول من هذا. بحول الله. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. تحدثنا عن موضوع نحن والغرب، الافتراق والتلاقي، مع الأمير الدكتور نايف بن فواز بن نواف الشعلان. حلقتنا القادمة 9:30 يوم الأحد